سؤال بسيط سبحان الله. ما رأيك في لبس الإخوة العصبة التي يلبسها في العصبة هذه العصبة التي لها ذؤابة واحدة؟ ما رأيك بلبسها من الإخوة؟ هي عادات وليست سنن. طيب إذا كرت يعني توحي للشخص فورا أنه مثلا يخرج في سبيل الله مثلا ما يجوز. لا يجوز لبسه. نادرة بس.